إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، لقد من الله على عباده بدين متين يخاطب العقل والقلب ويؤصل القواعد والأحكام، شامل للكليات والجزئيات والاعتقادات والعبادات والسلوك والآداب، وقرر أصول التعامل مع البسطاء والعظماء وأهل البطالة والأثرياء والفقراء والأغنياء. قال الله جل شأنه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكماله شرق الأعداء بتمسك أهل الإسلام به. قال الله سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فيسعون إلى إقصاء أهله عنه. قال الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومن أعظم مداخل أهل الباطل على المسلمين زعزعة الأمن في بلدانهم، فإذا فقدوه انقطعت السبل وتفرقت الكلمة وحل الفقر وانتشرت الأسقام وسلبت الأموال والممتلكات وهتكت الأعراض وسفكت الدماء، فيعم الجهل والخوف وينشغل الناس عن دينهم، ويظهر أهل الريب والشك وأرباب البغي والإفساد. وكلما ابتعد الناس عن زمن النبوة ظهرت الفتن والمحن. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. رواه أحمد وهو صحيح. والثبات في مدلهمات الحوادث والأزمان عزيز، ولا تظهر فتنة إلا ويسقط فيها رجال. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتعوذ من الفتن قبل ظهورها وعند نزولها، فقال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رواه مسلم. ومن دوائها عدم الخوض فيها وترك الأمر لأهله من الولاة والعلماء بعرضها على الكتاب والسنة. قال الله جل شأنه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيها المؤمنون، إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها العامة، ولكن بعد الفوات، والعلماء هم ورثة الأنبياء، ولا غنى للحاكم ولا المحكوم عنهم في السراء والضراء والشدة والرخاء. فالله أمر بسؤالهم في جميع الأحوال، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهم بأمر الله أمان للمجتمع من الفوضى والتطاول على الحاكم، وهم الناصحون لولي الأمر، المذكرون بما يرضي الله. قال سهل بن عبد الله الدستوري رحمهما: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم. ومن أسس هذا الدين النصيحة لكل فرد وإن علا. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. وقد سلك السلف الصالح السبيل الأقوم في النصح للحاكم على ما جاء به الكتاب والسنة من غير تشهير به ولا تنقص. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا، ولذلك تجد الناس كالمسطورين عليه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب رؤساء العشائر والقبائل. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا اجتمعت القلوب على الحق والنصح قويت في العبادة وحسنت بينهم المعاملة، وحفظ الله المجتمع من الشرور، وكانت يد الله معهم. قال عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة، رواه الترمذي وهو صحيح. ومن أوائل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار، وتوحيد صفهم لتقوى شوكة المسلمين ويعيش الجميع في أمن واستقرار. ومن تعظيم الإسلام للجماعة أنه أمر بقتل من أراد تفريقها. قال عليه الصلاة والسلام: إنه ستكون هنات وهنات، أي فتن ومحن، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، رواه مسلم. ولا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس فهي الفتنة. وقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم ذلك، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سجاه الصحابة، أي غطوا، ثم ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة لهم. ولما بايعوا أبا بكر رضي الله عنه عادوا إلى تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم من غسله وتكفينه ودفنه، فقدموا اختيار الخليفة على دفنه صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن الحاجة تقتضي أن المجتمع لا يصلح ولو ساعة بلا ولي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قيل له: هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: يؤمن بها السبيل، ويقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. ومن معتقد أهل السنة والجماعة طاعة ولي الأمر بالمعروف وإن كان ظالما. قال عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، رواه مسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته ونرى طاعتهم أي الأئمة، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاة والمعافاة. ومن رأى من واليه تقصيرا أو ظلما فهو مأمور بالصبر على بغيه، منهي عن معصيته والخروج عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج على السلطان أو خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية، أي كأنه لم يدرك الإسلام، رواه مسلم. وعلى هذا النهج العظيم سار سلف هذه الأمة، فكان كبار الصحابة وكبار التابعين كابن عمر ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب يصلون خلف الحجاج مع عظيم ظلمه وكثرة قتله وبطشه ويدعون له. قال الحسن البصري رحمه الله، اسمعوا إلى هذا، قال الحسن البصري رحمه الله: إن الحجاج عذاب الله، إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع. والإسلام جاء بدرء كل مفسدة عن الأفراد والشعوب، ليبقى الجميع يدا واحدة متلاحمة مطمئنة، نابذين كل فرقة واختلاف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقد أخذ بهذه القاعدة علماء أهل السنة والجماعة، فاجتنبوا الشذوذ والخلاف والفرقة، ونهوا عن كل وسيلة تدعو إلى منافذة السلطان أو الخروج عليه. والصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تحريم هذا، وذلك حين حدوث أول خروج على الإمام في الإسلام، لما قدم نفر من أهل مصر والبصرة والكوفة ونزلوا على مشارف المدينة لحصار عثمان بن عفان في داره، طالبين عزل نفسه من الخلاف. ارحل، كلمة ارحل التي دوت العالم في هذه الأيام وسموها ربيعا عربيا، والله إنه شؤم عظيم يحل بهذه الأمة. نعم، أسرف كثير من الحكام في ظلمهم لشعوبهم، لكن ليس هذا الذي به يصلح الأمة، ليس هذا الذي يصلح به الأمة. قلت ونزلوا على مشارف المدينة لحصار عثمان بن عفان في داره، طالبين عزل نفسه من الخلافة أو قتله. قال ابن كثير رحمه الله: فكل الناس أبى دخولهم أي إلى المدينة ونهى عنه. فيا أمة الإسلام، إن كل تظاهر سواء كان بسلاح أو خلا من سلاح فهو محرم في ديننا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل العلم والدين والفضل لا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا. انتهى كلامه. وأجمع العلماء على تحريم الخروج عليهم وإن بدر منهم ظلم أو قصور. قال النووي رحمه الله: الخروج عليهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا سسقة ظالمين. ولم يخرج أحد على إمامه إلا ندم، وكانت مفسدة خروجه أعظم من الصبر عليه. قال الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة يأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. وحدث من الخليفة المأمون أمور في الدين جسام، كنفي صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن، وعذب من أنكر ما دعا إليه وهي دعوة إلى كفر صريح، فسجن وجلد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. ولم يأمر أحمد بن حنبل ولا كبار أهل العلم في عصره كإسحاق بن راهوية ومحمد بن نوح ولا غيرهم بالخروج عليه. وفي حشد الناس والتنابي بجمعهم والتكالب ضد إمامهم شتات لشر الأمة وتفريق لكلمتها وإثارة للفتن والفساد ويوقعها في خنوع وكروب وجوع وحروب ولهب وسفك دماء وتحقيق لمآرب الأعداء. ومن يتحمل إثم سفك الدماء وقتل الذراري وترمل النساء وهدك الأعراض وسلب الأموال ونهب الخيرات؟ قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: والاجتماع الذي فيه نقص كبير خير من الافتراق الذي يظن فيه خير كثير. والقتال وسفك الدماء بين الأمة وما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. فكل تظاهر على الحاكم فهو محرم، وإن أذنت به أنظمة وضعية لمخالفتها لما جاء به الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله: وما يحصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه. أيها المسلمون، دين الإسلام دين اعتدال وأمان موافق للفطر والعقول. قال الله سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولا ينفع للشعوب سوى الإسلام، فبه الأمان والسكينة، وهو وقاية من الفرقة والاختلاف. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وإذا سلكت الشعوب منهج أهل السنة والجماعة في معتقداتها مع خالقها ومعاملاتها مع الخلق اطمأن الراعي والرعية، فلا خروج ولا فوضى ولا اضطراب. وإذا ابتعد الناس عن الدين دخلت الأهواء في النفوس واختلفت الآراء فتفرقت الكلمة وعم البلاء. وفي زمن الفتن يتأكد العلم الشرعي وغرس العقيدة الصحيحة في نفوس الناشئة والشباب والبهول لتكون درعا حصينا في وجه شبه أهل الباطل وشهوات الأعداء. ومما يديم نعمة الأمن والرخاء للشعوب الإكثار من أنواع الطاعات، وأحب عبادة إلى الله إفراده بالعبادة ونبذ الإشراك به من الاستغاثة بالأموات ودعائهم والذهاب إلى السحرة والدجالين والطواف على الأضرحة والقبور ومجالبة أهل المعاصي. قال الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسس إصلاح المجتمع وترسيخ هيبة السلطان في رعيته، ومما يزيل السكينة على الشعوب ويجعلها تنبض الفوضى والاضطراب إكثار الجميع من تلاوة كتاب الله العظيم ونشر ذلك في المساجد ودور العلم في المدن والقرى للصغار والكبار، فهو كتاب مبارك ينشر الخير ويمنع الشر ويطمئن النفوس. قال الله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وسعادة الجميع بالتمسك بالدين وتحكيم الشرع. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، الكلمة أمانة يسأل عنها العبد يوم القيامة، وأكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم حصائد ألسنتهم، والصدق في الحديث ونقله من علامات العقلاء. والإسلام أمر أن لا يتحدث المرء إلا بما فيه نصع أو يصمت. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. ومن صفات مرضى القلوب الإرجاف والكذب في نقل الأحداث أو تحريفها أو المبالغة فيها بغيا وإفسادا. قال الله جل شأنه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وقد أمر الله بالتثبت في أخبار الفساق والمجاهيل، فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والمرء منهي أن يتحدث بكل ما يسمع. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعلى المسلم أن لا يكون أذنا لغيره، بل يكون حصيفا لا يخدع بأقوال الماكرين ودعوة المفسدين، وأن يحفظ دينه ومعتقده من سموم الكائدين. واعلموا أن وسائل الإعلام التي تبث الأخبار وكذا كثير من الجرائد قد أسرفت في التهويل وبناء مشي الفوضى وإضرام نيران الفتنة والفرقة بين المسلمين، وجعل الديمقراطية قرآنا يحتكم إليه. وقد تناسى هؤلاء أن الخير ما جاء في ديننا أنه خير، وأن الشر ما كان في ديننا هو الشر، ولو أقرته الديمقراطية واعترفت به نهجا ومسلكا. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وأن يتوفانا وهو راض عنا. ونسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.